بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نقف فيها مع قاعدة من قواعد القرآن العظيم التي تؤسس لمبدأ من أشرف المبادئ، ألا وهو مبدأ العدل. هذه القاعدة لطالما استشهد بها العلماء والحكماء لعظيم أثرها في باب العدل والإنصاف. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمعنى أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل أحد خطيئة أحد ما لم يكن سببا فيها. وهذا أيها الإخوة من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. وتأمل في التعبير عن الإثم بالوزر، ولعل الحكمة في ذلك لأن الوزر هو الحمل، وهو ما يحمله المرء على ظهره، فعبر عن الإثم بالوزر لأنه يتخيل ثقيلا على نفس المؤمن. وهذه القاعدة القرآنية أيها المؤمن تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى 5 مرات، وهذا بلا شك له دلالته ومغزاه. وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الأمة المحمدية، بل هو عام في جميع الشرائع. تأمل قول الله تعالى في سورة النجم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا المعنى الذي قررته هذه القاعدة لا يعارض ما دل عليه قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يعارض قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله أو فعله، كما أن الدعاة إلى الله تعالى في المقابل يثيبهم الله على عملهم وعمل من اهتدى بهديهم واستفاد من علمهم. ولهذا لما اجتهد جماعة من الكفار في إبقاء بعض الناس على ما هم عليه من الكفر، أو حث من كان مؤمنا ليكفر بدينه، أغروهم بأمر هو خلاف هذه القاعدة تماما، فقالوا كما حكى الله عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أيها المستمع المبارك، لو تأملت في كلام العلماء في كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وغيرها لرأيت عجبا من كثرة الاستدلال بهذه القاعدة في مواطن كثيرة. فكم من رأي نقضه فقيه استدلالا بهذه الآية، بل كم من مسألة عقدية صار الصواب فيها مع المستدل بهذه الآية. والمقام أيها المباركون ليس مقام عرض لهذه المسائل، بل المقصود التنبيه على عظيم موقعها. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة في كتاب الله، فإن من أشهر الأمثلة وأظهرها تطبيق نبي الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام لهذه القاعدة، وذلك أنه حينما احتال على أخذ أخيه بنيامين بوضع السقاية في رحل أخيه في القصة المعروفة، جاء إخوته يقولون: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فأجابه يوسف عليه الصلاة والسلام قائلا: معاذ الله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قارن هذا أيها الأخ المبارك بقول فرعون حينما قال له كهنته إنه سيولد من بني إسرائيل غلام ستكون نهاية ملكك على يده، فماذا فعل؟ لقد أصدر مرسومه الظالم بقتل جميع من يولد من بني إسرائيل، وربما كانوا بعشرات الآلاف، من أجل أن يضمن أنه قضى على ذلك الطفل وهو طفل واحد. ولكن من كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى فلا يستغرب منه هذا الأمر. أيها الإخوة، إن في واقع الناس من سار على هدي يوسف عليه الصلاة والسلام، فتراه لا يؤاخذ إلا من أخطأ أو تسبب في الخطأ، ولا يوسع دائرة اللوم على من ليس له صلة بالخطأ بحجة القرابة أو الصداقة أو الزمالة ما لم يتبين خلاف ذلك. وفي المقابل فمن الناس من يأخذ المحسنين أو البراء بذنب المسيئين. إليك أيها الأخ الكريم هذه الصورة والتي قد تتكرر كثيرا في حياتنا اليومية. يعود الرجل من عمله متعبا فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله، إما من إتلاف تحفة أو تحطيم زجاجة، أو يرى ما لا يعجبه من قبل زوجته كتأخرها في إعداد الطعام أو عدم إتقان لصنعه أو غير ذلك من الأمور التي قد تستثير بعض الناس. فإذا افترضنا أن هذه المواقف حقا مما يستثير الغضب أو أن هناك خطأ يستحق التنبيه أو التوبيخ، فما ذنب بقية الأولاد الذين لم يشاركوا في كفر تلك التحفة مثلا؟ وما ذنب الأولاد أن يصب أبوهم عليهم جام غضبه إذا قصرت الزوجة في شيء من أمر الطعام؟ والعكس أيضا، ما ذنب الزوجة مثلا حينما يكون المخطئ هم الأولاد؟ ومثل هذا يقال أيضا في علاقة المعلم والمعلمة مع طلابهم، أو في علاقة المسؤول في عمله مع زملائه ومن تحت يده. فإن المفترض من هؤلاء أن لا ينقلوا مشاكلهم إلى أماكن عملهم، فيكون من تحت أيديهم من الطلاب والطالبات والموظفين ضحية لمشاكل ليس لهم علاقة بها. وهنا يستحضر المؤمن المعظم لكلام الله عز وجل أمورا من أهمها تذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا والله خير وأحسن تأويلا وأقرب إلى العدل والقسط الذي قامت عليه السماوات والأرض. أيها المعظمون لكلام الله، ثمة فهم خاطئ لهذه القاعدة القرآنية، وهي أن البعض يظن أن هذه القاعدة مخالفة لما يراه من بعض العقوبات الإلهية التي قد تصيب مجتمعا من المجتمعات أو بلدا من البلاد أو طائفة من الطوائف حينما تفشو المنكرات والفواحش والمعاصي ويستعلن بها. وسبب خطأ هذا الفهم أن المنكر إذا استعلن به الناس ولم يوجد من ينكره فإن هذا ذنب عظيم اشترك فيه كل من كان قادرا على الإنكار ولم ينكر، سواء كان الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب. فإذا خلى المجتمع من هذه الأصناف الثلاثة عياذا بالله مع قدرة أهلها عليها، حينئذ استحقوا العقوبة وإن وجد فيهم بعض الصالحين. تأمل معي أخي المستمع قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. انتهى كلامه رحمه الله. ويوضح معنى هذه الآية الكريمة جملة من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن كما يقول الحافظ ابن حجر من حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده بسند جيد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي صحيح مسلم عن زينب رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يضيق المقام بذكرها، وإنما المقصود من سرد ما تقدم إزالة هذا الإشكال الذي قد يعرض للبعض في فهم هذه القاعدة القرآنية العظيمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وألقاكم بإذن الله في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.